الاقي انا مكتوب عليها ان هي قريبا هتفتح. المهم قريبا ده يعني بقاله مثلا سنه ولا حاجه، لسه لحد دلوقتي ما فتحتش. ف يعني يا ريت يشدوا حيلهم بس يعني شويه. هو للاسف يعني انا ذكرياتي مع ملاهي ادهم لما كانت امي يعني بتاخدني هناك هي ما فيهاش اي حاجه. يعني هي الفكره ان انت بتركب مثلا حصان ولا عربيه ولا اي حاجه، والحصان ده متركب على يعني زي عمود او خازوق، والمفروض ان هو بيلف يعني بيلف كده دايره صغيره، والطفل بيقعد بقى جوه الحصان او العربيه ومفروض ان هو بيتبسط يعني. بس انا ما اعتقدش يعني ان هي كانت حاجه فظيعه قوي يعني، او الواحد كان بيحس بسعاده يعني فظيعه لما كان بيركبها. بس هي كانت يعني برضو من الحاجات اللي هي البسيطه يعني في مصر الجديده الواحد يعني كان بيحس بطفولته فيها يعني. فبس انا ما شفت بقى قريبا ان هي هتفتح وبتاع، قلت يلا بقى الجيل اللي طالع ده بقى بتاع الايباد ومعرفش ايه يجربوا بقى يعني شويه من اللي احنا شفناه يعني من الكئيبه اللي احنا كنا بنحس بيها. بس فان شاء الله يعني تبقى فاتحه خير عليهم. انا معرفش اصلا يعني مين صاحبها ولا مين اللي انشاها يعني، بس اكيد واحد اسمه ادهم بدل ما هو مسميها ملاهي ادهم، فممكن يكون هو اسمه ادهم يا اما ابنه اسمه ادهم كان عايز يبسطه شويه ولا حاجه، الله اعلم يعني. بس طب بمناسبه العيال يعني، هو الواحد يعني انا مش عارفه يعني ليه احنا كشعب بيحب العيال قوي يعني، او نفسه ان هو يعمل لهم اي حاجه عشان تبسطهم يعني. انا بصراحه يعني لو فكرت ان انا مثلا اتجوز ولا لو لقيت اي حد مثلا يرضى بيا ما اظنش ان انا يعني هبقى عايزه اجيب عيال قوي للدرجات يعني. انا اصلا عندي 31 سنه ما اظنش ان انا يعني لسه هربي عيال بقى يعني، انا عايزه اتجوز بقى وارتاح بصراحه. فالناس اللي هي بتيجي اصلا او بتبقى عايزه تتجوز او مثلا قرايبي بيجيبوهم لي او بتاع، انا بحس ان هم يعني خلاص بقى يعني عايزين واحده تربي لهم عيالهم، عايزين واحده تجيب لهم عيل يعني يشيل اسمهم وبتاع. فمعرفش يعني احنا اكتر شعب المفروض ما يجيبش عيال اصلا يعني، احنا المفروض نكتفي باللي عندنا وخلاص يعني نكتفي باللي عندنا وخلاص يعني، هما حلوين وصغننين وبتاع. بس انا شخصيا يعني ماليش خلق ان انا اقعد اربي في عيال يعني، حاجه الموضوع بقى مأساوي جدا يعني. وبعدين العيال مزعجين قوي يعني، مزعجين بشكل رهيب يعني، مفيش اي حاجه بتبسطهم الحق يتقال مهما عملت. وبعدين الناس اللي هي بتبقى خلاص هتتجنن بقى وتجيب عيال ومعرفش ايه يعني، انا بحس ان هم يعني مش حاسين بالموضوع قوي يعني. يعني انت مش هتنام وبعدين هتصرف كمية فلوس علشان تطلع ابنك ده يعني حاجة بقى ما حصلتش وبتاع. فمين بيخلق الحاجة زي كده؟ مين معاه فلوس اصلا ان هو يعمل حاجة زي كده يعني؟ معتقدش يعني ان احنا جيل اصلا عايز يعمل اي حاجة يعني. انا بشوف مثلا صحابي دايما يجيبوا عيال وعيلين واتنين وبتاع، وفي الاخر يعني هم مش عارفين يعملوا اي حاجة، على طول بيشتكوا، على طول تعبانين وقرفانين من عيشتهم ودايما اهاليهم هم اللي شايلين يعني. عايزين مثلا يسافروا، عايزين يروحوا في اي حتة، خلاص نسيب معرفش مين مع ماما وهي بقى اللي ايه هتتولى الموضوع يعني. ما اعتقدش ان ده صح يعني. انت لو جايب عيل وبتحب ابنك قوي ليه تسيبه وتسافر وتتبسط انت وهو يعني هو ذنبه ايه يعني؟ فما اعرفش. ولا حابين اهاليهم ولا لينا يعني، ولا حاسين اصلا ان اهاليهم تعبوا معاهم في حاجه يعني، او عملوا لهم اي حاجه او صرفوا عليهم كويس يعني. هم عايزين يخلصوا منهم، جايبينهم علشان ايه؟ يجيبوهم عند اي حد ويروحوا هم يتبسطوا في اي حته ويسافروا ويقضوا وقت ظريف وخلاص. فما اعرفش يعني، احنا اصلا شعب لا بتاع جواز ولا بتاع عيال ولا بتاع اي حاجه، خلينا قاعدين كده احسن يعني. كل واحد يصرف على نفسه ويشتغل. انت بفلوسك انت لوحدك كفايه، انت مش محتاج اصلا انت تجيب واحده تصرف عليها ولا تصرف على العيال ولا بتاع يعني. انت يا دوب ايه تكفي كده حياتك وخلاص. هات لك كتاب ولا اجر لك فيلم واتفرج عليه، خش سينما يعني. ممكن تعيش حياتك من غير ما تتجوز ومن غير ما تقرف نفسك يعني، وتقرف اللي معاك يعني. ان شاء الله ما فيهاش حاجه يعني، ناس عايشه يعني، خلاص. بس فدي فكرة العيال يعني. طبعا انا لما بيجي لي عرسان يعني عمري ما هقول لهم كده يعني. انا يعني في الاخر انا عايزة برضو ايه ابسط جوزي يعني. لو انا اتجوزت حد مثلا عمري ما هاجي اقول له يعني انا مش عايزة عيال وبتاع. بس انت لو عايز خلاص يعني هجيب لك، ويعني هضطر ان انا اشيل المسؤولية يعني. واكيد هحب ابني يعني، انا مش هكرهه ولا بتاع. بس يعني بس الموضوع هيبقى طبعا في يعني هيبقى صعب يعني. انا بقول لكم انا عندي 31 سنه ويعني ماليش قول اعمل اي حاجه يعني. انا عايزه اتجوز علشان مش عشان اقعد في البيت، لا انا عايزه اشتغل يعني. انا بحب اشتغل وكل حاجه يعني، الشغل برضو بيسلي وبتاع. بس يعني لو انا جبت بقى بيبي وبتاع، وانا هضطر اقعد في البيت بقى واقعد بقى ايه، ومش هنام مشكلة يعني. انا بحب انام، بحب انام جدا يعني. لو انا ما نمتش كويس اليوم كله بيبقى زي زفت، وما بعرفش انجز اي حاجة، وما بعرفش اعمل اي حاجة، وما بعرفش اركز في اي حاجة، وببقى تعبانة يعني طول النهار. فما بالكم بقى يعني لو واحد جاب عيل يعني، عذاب بصراحة. والعيال اه حلوين وكل حاجة، بس انا شخصيا لما بشوف مثلا قرايبي معاهم عيال، انا اصلا ما بعرفش العب مع العيال يعني. انا اصلا يعني علاقتي بالعيال وحشة جدا يعني. بحاول ان انا ابسطهم واضحكهم وبتاع، بص الاقيهم سايبين لي، يا اما سايبيني في حالي، يا اما ما بيبصوليش اصلا. فانا بحس ان انا دمي تقيل جدا مع العيال يعني. جايز انا مع اولادي ابقى حاجة تانية يعني، جايز احبهم او كده عشان هما برضو ولادي يعني. بس لا يعني العيال دي بتبقى عايزة حد فعلا خلقه واسع جدا. فمعرفش يعني. بس يعني لو يعني جوزي خلاص صمم على كده وقال لي انا لا انا محتاجة اجيب عيل وبتاع وخلاص يعني، هعمل له ايه يعني؟ هخرب البيت يعني؟ مش هخرب البيت يعني، هجيب له برضو عيل وبتاع ويفرح بيه شوية وخلاص. بس يعني كلنا هنتعك يعني. فانا نفسي يعني، نفسي بصراحة يعني الاقي حد ايه يعني فهمني كده يعني، فاهم ان موضوع العيال ده مش حاجة سهلة يعني. انا عايزة واحد مش عايز يخلف بصراحة يعني. ونعيش مع بعض وبتاع يعني، اللي عنده مشكلة يقولها للتاني، مفيش مشكلة يعني. هي فكرة يعني انا عايزة اتجوز علشان ايه يعني؟ انا ساعات بقعد اسال نفسي كده، انت عايزه تتجوزي ليه اصلا؟ فبقعد اقول يعني انا لو قعدت من غير جواز عادي يعني، على فكره مش يعني ممكن اعيش حياتي. انا بس هبقى خايفه من حاجه، ان انا في الاخر هقعد لوحدي يعني، مش هلاقي حد اتكلم معاه يعني. زي مثلا ماما، انا اصلا يعني ماما وبابا يعني انا ما بتكلمش معاهم برضو كتير يعني. انا ابويا اصلا لو سألته حاجة ممكن يتكلم، لكن غير كده هو ما بيفتحش اصلا مواضيع في اي حاجة. وماما، انا ماما بحكي لها كل حاجة، بس يعني بس برضو بس شكلنا ماما مامتي انا ساعات يعني بحكي لها برضو حاجات، وبحب اخرج معاها جدا يعني وبتاع. ست يعني شافت ايام سودة بصراحة، شفت ايام سودة. ف يعني ما علينا. يبقى يحلها ربنا بقى لما لو الواحد اتجوز يعني. الواحد بيشوفه ده يعني مفيش اي حاجة تدعو للتفاؤل. بس دي يعني قصة تانية حابة احكيها لكم بعد كده على الحاجات العجيبة اللي انا قابلتها في حياتي. وبس ربنا يقدرني يعني. انا كده وصلت الشغل خلاص، وبس اشوفكم على خير بقى ان شاء الله.